الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين ونور بصائر المؤمنين. سبحانه من إله عظيم وتبارك من رب واسع كريم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته وكونوا من الصادقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوة الإيمان، في لحظات السكون مع نسمات الصباح الأول في هجعة الناس يشق الهدوء صوت جميل، ترنيمات عذبة، كلمات رائعة، يرتفع صوت المؤذن قائلا الله أكبر، لتكون عظمة الله وجبروته وكبرياؤه أول معان تلامس مسامع المسلم في صباحه. عندما يتنفس الصباح تكون عظمة الله هي التي تستقر في النفوس. فجر كل يوم يسمع المسلم ألا أكبر من الله، وينغرس صفاء التعظيم للعظيم في أول لحظات الصفاء، ثم تؤكد نقاء التوحيد في دقائق النقاء الأولى. تتابع كلمات المؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حقيقة تتجلى مع نسمات السحر كل يوم. توحيد خالص يعلن لحظة بيان الخيط الأبيض من الأسود. عقيدة نبدأ بها يومنا كل صباح، أن لا إله ولا معبود بحق إلا الله تعالى، الواحد الأحد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعلنها المؤذن صباح كل يوم بتكبيراتها الأربع. نجدد العهد كل فجر مع الله أنك أنت أكبر من كل شيء، نعلنها ونحن نستعد لبداية يوم جديد بأعماله وبرامجه وذهابه ومجيئه وبيعه وشرائه. نعم يا الله، فحبنا لك أكبر من هذا كله، نعاهد على هذا ونجاهد أنفسنا عليه. فنشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله، نكررها وإن قصرت من الهمم، وإن ضعفنا أو أخطأنا أو غفلنا، تنبهنا وأبصرنا وتذكرنا ورجعنا، فإننا نعلم يا ربنا أن رحمتك أوسع وباب جودك أعظم وأكبر من تقصيرنا وذنوبنا. لكن الشيء الذي لا نستطيعه ولا نطيقه هو أن نبتعد عن بابك. فمن لنا يا ربنا إن ابتعدنا؟ من لنا إن طردتنا؟ ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت لا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. يا ذا المنة والكرم اعف عنا يا ربنا، فإننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. ها نحن يا ربنا نجدد ونتذكر فجر كل يوم العهد الذي بيننا وبينك، والذي بلغنا إياه رسولك صلى الله عليه وسلم قدوتنا حبيبنا أسوتنا. نشهد أن محمد رسول الله، ونشهد أن محمد رسول الله، نكررها كما يكررها المؤذن مرتين في صباح اليوم. نتذكر ذلك ونحن نسمع صوت المؤذن. ثم تأمل أخي وأنت تردد بعد الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تقوم للوضوء، تريق الماء، تسبغه على الأعضاء، الانتصار على النفس، إنها طهارة للقلب قبل طهارة الحس. أليس في الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان موضحتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة وشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إنه ربنا الرحيم، إنه الرحمن الرحيم، يريد أن ينقينا إخوة الإيمان، يريد أن ينقينا في كل لحظة. ونحن نسمع الآذان ونقوم لله رب العالمين، الله أكبر، إنها حياة النقاء والصفاء. حتى وإن كنت ممن قصر وأخطأ، إنه الفلاح. أرأيت معنى الفلاح يوم تدعى بحي على الفلاح؟ فكم من محروم من هذا الفلاح. استيقظت فتوضأت فانتصرت على نفسك، ثم ها أنت تخطو للمسجد خطى ثمينة لها عند رب العالمين قدر وقيمة. ففي الحديث إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يا لله، يا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، يريد أن يرفعنا، أن يطهرنا، أن ينزل خطايانا وذنوبنا. ليست الخطوة بحسنة بل بحسنة ترفع وسيئة توضع. إنه فضل ذو الفضل والمن والكرم، إنه عطاء ذو الجود والكرم. ثم تسير لبيت الله ونسائم الفجر تدغدغ صفحات الخدين ولسانك يلهج بدعاء المشي إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا. إنه نور من كل مكان، إنها السعادة، كيف لا وهو نور من كل مكان يحوطك به نور السماوات والأرض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيا هنيئا لعبد نور الله لسانه وقلبه وبصره وسمعه، يا هنيئا لعبد ارتبط بمثل هذه المعاني وهو يؤدي الصلاة من أول يومه. يا هنيئا لعبد إخوة الإيمان، إنه الفلاح، البئر الذي لا ينضب، إنه النهر الجاري، فحي على الفلاح. إنها من أجمل لحظات الدنيا أن تسير بهدوء وصفاء وسكون ونقاء، لا يراك إلا أمثالك من الصفوة الأخيار الذين يتسللون من الأحياء والحارات، يتسابقون للمسجد في الظلمات. فمن مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة، كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أبشروا عباد الله، أبشروا أيها المصلون المشاؤون إلى المساجد في الظلم، أولئك الخواضون في رحمة الله. أولئك الخواضون، الخواضون في رحمة الله. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ نسأل الله الكريم من فضله. ثم تتوالى الفضائل والرحمات في رحلة الصلاة اليومية، رحلة العطاء والخيرات. تبدأ دخول المسجد بيمينك وأنت تقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فيا ترى، يا ترى، هل ستفتح لك أبواب الرحمات؟ وهل ستخشع حقا بين يدي رب الأرض والسماوات؟ ما أحلاها من لحظة، ما أحلاها من ساعة، ما أعظمها من طاعة. إنه موعد اللقاء برب الأرض والسماء، إنها لحظات المناجاة بين الحبيب والمحبوب، إنها لحظات الشكوى في دنيا مليئة بالهموم والغموم والمصائب والآثام والحروب والمشاكل. بين صفحاتنا. اللهم بين صفحاتنا وتقبل صلاتنا. لقد كان بعض السلف يرتعش قلبه ويتلون وجهه وهو يقول: أتعلم بين يدي من سأقف؟ نعم أخي، هل سألت نفسك؟ هل سألت نفسك بين يدي من ستقف؟ هل سألت نفسك وأنت تقف لصلاتك بين يدي من ستقف؟ بين يدي من ستقف؟ بين يدي الملك والملكوت، بين يدي العزة والجبروت، بين يدي الحي الذي لا يموت. إنه استحضار عظمة الجبار. فيا الله، ما أشد غفلتنا. اسأل نفسك أخي، من أنت؟ من أنت أيها العبد الذليل لتقف بين يدي الواحد الجليل؟ ليس بينك وبينه حجاب. تناجيه، تطرق الباب، فما أهنأك، ما أسعدك إن فتح الباب لك. ركوع وسجود، ركوع وسجود، وتملق للواحد المعبود. تركع للعظيم فتناجيه بسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ليمتلئ القلب عظمة. وأنت تسبح باسم ربك العظيم، عبد فقير بقلب كسير. اللهم لك ركعنا، وبك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا. أنت ربنا، خشعت أسماعنا وأبصارنا ودماؤنا ولحومنا وعظامنا وعصبنا لله رب العالمين. هكذا يعلنها العبد، هكذا يعلنها العبد لله. فلا إله إلا الله. ما أطيب هذه الكلمات، وما أجمل هذه المناجات. حتى الدماء واللحوم، بل حتى الأعصاب والعظام خشعت للملك العلام. إنها الصلاة، إنها النهر الجاري، إنها الصلاة النهر الجاري إخوة الإيمان. فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله. فاطمئن يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، فأنت وأنت الآن في رعاية الله. نعم، في ضمانه، في رعايته، في أمانه. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إنها صلاة الفجر، الموعد الأول في يومك للقاء، في يومك للقاء الحبيب سبحانه. ثم تمضي ساعات النهار وأنت غارق في الأعمال والأشغال وفي صخب الدنيا وفتنتها، ولن تسلم من الغفلات كالقيل والقال وكثرة السؤال وظن ومن ونظرة وغيبة وكذب وريبة. ربما غفلت عن الاستغفار وعن صلاة الضحى وسط النهار. وقبل أن يعلو القلب الغبار، يأتي الموعد الثاني للقاء الحبيب، يأتي الموعد الثاني للقاء الحبيب بصلاة الظهر. فتناجي الودود الغفور، وتكون لك كفارة وطهور. وربما عدت لعملك أو ذهبت لترتاح، وخشية أن يتعلق القلب بالدنيا والشهوات، يأتي الموعد الثالث للقاء الحبيب سبحانه. فإن للعصر صلاة تحذرك من الاستغراق في الراحة والغفلات، وتذكرك بتنظيم الأوقات، وأنك صاحب مبدأ وغاية، وأنك جاد ومنظم ولك أهداف. ولذا فإن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وجر أهله وماله، كما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم يدبر النهار بما كان فيه، ويقبل المساء لحظات تنتشر فيها شياطين الجان. فما أحوجنا للاعتصام بالرحمن. تقبل ظلمة الليل، فما أحوج العبد لحفظ ربه، وما أشد شوق قلبه للقاء الحبيب بموعد الرابع بصلاة المغرب. تتجدد الصلة، يتجدد العهد في المساء كما كان في الصباح. فيخطو خطاه لبيت الله، يردد الأذكار ويناجي الله. ثم تأتي صلاة العشاء، الموعد الخامس، آخر لقاء بالحبيب قبل الميتة الصغرى، النوم. فيصلي العبد مستشعرا كل تلك المعاني الجميلة وأثرها على نفسه. وربما لا تستطيع انتظار الفجر، فيشتد بك الشوق فتقوم، تقوم لجنة الدنيا. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وقت الذكر والصفاء وفتح أبواب السماء. و واستجابة الدعاء ووقت الشوق والحنين ورفع حوائج المسلمين لمالك يوم الدين، فهي وقت نزول الرحمة وحضور الملائكة. فلا ترضى، لا ترضى أن تفوتك تلك الهبات وتلك اللحظات. وهكذا، هكذا يومك أيها المسلم الصادق، هكذا يومك أعمال وأوقات منظمة وصلوات كالنهر الجاري تصلك بمن بيده التوفيق والسداد. خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، أجرها أجر 50 صلاة بفضل الله ومنته. خمس صلوات تطهرك وتغسل أدرانك وأوساخ الدنيا من قلبك. اسمع يا جاري، اسمع يا جاري، إنها النهر الجاري. أرأيتم لو أن نهرا بما بأحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من أوساخه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أفلا تحب محو الخطايا؟ إنها تجتمع على القلب حتى يصبح أسودا مربادا كالفوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إنها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنها حياة الضنك والضيق، القلب الأسود المظلم من كثرة الذنوب والخطايا. فقم واغتسل من النهر لتدوب الخطايا وتنصهر الذنوب وينجلي الرعد من على القلوب. فمن توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، كما في صحيح مسلم: غفر الله له ذنوبه. يا عباد الله، الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، فبشراك أيها المسلم، بشراك أخي، كل هذه الخيرات وكل هذه الحسنات. مبارك لك السعادة، مبارك لك الحياة، الحياة الطيبة، الراحة والسعادة. مبارك لك هذه المنزلة، هذه الصلة بملك الملوك. بل اسمع بشارة أخرى، بل هي والله بشارات تترى، نعيم مقيم. اسمع يا من تغتسل في النهر 5 مرات، اسمع يا من تتردد على المسجد 5 مرات، إنها جنة عرضها الأرض والسماوات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح البخاري: فمن غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة، من الجنة، من الجنة كلما غدا وراح. نسأل الله الكريم من فضله. ألا ما أحوجنا اليوم، ألا ما أحوجنا اليوم إلى الصلاة بمثل هذه المعاني؟ ما أحوجنا إلى هذا النهر الجاري لنجدد النشاط ونواجه دنيا مليئة بالفتن والشهوات، دنيا الصخب والظلام والقلق والآلام. إنه نور في قلوب المصلين الخاشعين، سيماهم في وجوههم، إنها حياة السعداء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الصلاة نور يا عباد الله، الصلاة نور أيها الغافلون. إنها حياة السعداء، إنها الأمن والطمأنينة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، فتعالوا بنا لنرتاح، تعالوا لنرتاح. قلوبنا ملئت بالهموم، ربما قلوب بئيسة ضاقت بها الدنيا، فتعالوا لنرتاح، تعالوا لنرتاح. جلوس في بيت من بيوت الله للحظات، لدقائق تساوي الدنيا وما فيها. يا عباد الله، راحة ما بعدها راحة، أنس وسعادة. فحي على الصلاة، حي على الصلاة بمثل هذه المعاني، حي على الصلاة سلو الأرواح، طريقنا إلى الجنة دار الأفراح. حي على الفلاح، تعالوا لنرتاح، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بباقي الصلوات والخطوات والدعوات؟ إنها عماد الدين ورأس الخطوات، هي المعين الذي لا ينضب، هي الزاد للنفس، هي الزاد للقلب، إنها زاد الطريق ومدد الصلاة والسلام وجعلت مرة عيني في الصلاة. نعم ملجأ وملاذ عند الشدائد والأزمات، بل لها لذة وحلاوة عند الضيق والهم والكروبات. هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة قوت القلوب. عندما نؤديها بمثل هذه المعاني، عندما نحس بأثرها على النفس وعظيم أجرها، هذه هي الصلاة قوت القلوب. عندما نتذوق الأحاديث والآثار فيها، عندما نستشعر أركانها وواجباتها وآدابها وسننها، هذه هي الصلاة قوت القلوب. عندما نستشعر أو نشعر أنها تشريف لنا وليست تكليفا ثقيلا، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت شبابنا يعلمون، يا ليت جيراننا وإخواننا يعلمون، يا ليت بناتنا ونساءنا يعلمون، يعلمون هذه المعاني الجميلة، يعلمون هذه الجنة، هذه الجنة التي لم يبقى لنا في الدنيا سواها، يوم أن تمرغ الجبين وتمرغ الأنف وتذله لله جل جلاله تذلل وخضوع للواحد المعبود سبحانه وتعالى، فترتفع فيها عزة، ترتفع فيها راحة. هكذا يكون العبد. أفلا يستحي العبد منا من ربه ومولاه وقد ترك الصلاة وجفاه، بل تكبر ربما وعصاه وهو يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا الله يا الله يا الله، بمن يعرف ضعفه وحاجته ويعرف فقره ومرضه ويعرف قسوة قلبه ويعرف قسوة قلبه ثم يقطع الصلة بملك الملوك. سبحان الله، أي عاقل هذا؟ أي عاقل يعمل هذا؟ يقطع الصلة بمن يمده بالصحة والعافية، يقطع الصلة بمن يحفظه ويرعاه ويسعده، يقطع الصلة بالنهر الجاري مصدر راحته وسعادته. يا الله، عجبا عجبا وأي عجب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.